والمفردة السادسة عشرة، وبها نختم الأدب. قال هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف: تعلموا الأدب، تعلموا الأدب. رواه الهروي في ذم الكلام، لأن الأدب كما قال ابن القيم عنوان صلاح العبد وسعادته، وسوء الأدب هو عنوان شقاوته وفساده وبواره. فإذا تأدب الإنسان وحسن أدبه كان سعيدا في الدنيا والآخرة، وإذا لم يتأدب فكان أدبه سيئا صار شقيا في الدنيا والآخرة، أعاذ الله وإياكم من حال الشقاء. فينبغي أن يتعلم الإنسان الأدب، أي طلب معرفة ما يحمد شرعا أو عرفا، لأن الإنسان إذا لازم طلب الأدب حمله ذلك على ملاحظة الناس فيما يعاملهم به، أو حمله ذلك على ما هو أعلى منه من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فصاحب الأدب يحمله أدبه على أن يكون فكره محفوظا، لأنه يرعى طلب ما يحمد ويخشى من غائلة ما يذم. فإذا وجد فيه ذلك الأدب منعه من أن يقع في شيء يخل بأمن فكره، وأمد فكره بما يقويه وينميه، فكان في ذلك حفظا له من الغوائل المفسدة لعقله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.